سل السيوف سل الرماح هل حملها مثل النبي محارب سل سراقة عن قوائم حصاني كيف ساخت في الصخر حتى المناكب سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجادة وعازب سل الشمس سل القمر سل الشمس سل القمر عن نور النبي إذ الكل غارب سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب سل الزمان سل المكان سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف تقارب سل السماوات السبع سل السماوات السبع هل وطأها قبله راجل أو راكب سل أبوابها سل أبواب السماء كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب سل الملائكة سل الملائكة كيف اصطفت لتحية النبي كما تصطف الكتائب سل الروح الأمين سل جبريل سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب سل العشاق سل العشاق عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب فيا رب صل على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب وعلى الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان عدد ما في الكون من عجائب وغرائب